نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. والحديث رواه البخاري عن أبي عبد الله خباب ابن الأرط. خباب ابن الأرط من الصحابة الكرام الذين أسلموا في يعني بداية الإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يعني أنت عارفين أن أكثر الصحابة سبقا هم الذين دخلوا الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم اللي كانت عند الصفا. فسيدنا خباب كان حدادا، كان يصنع السيوف وكان يعمل في الحدادة، وكانت تملكه امرأة مشركة اسمها أم أنمار الخزاعية. وكان طبعا خباب بن الأرط أسلم مبكرا كما قلت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعدين كان يخبئ إسلامه، كان زي ما كان كثير من الصحابة كان يكتم إسلامه في بداية الأمر لشدة العذاب الذي كان يسلط على المسلمين في ذلك الوقت. طبعا كفار قريش كانوا في ذلك الوقت يرفضوا أي شيء سوى عبادة الأصنام، هي ضد هو ده الدين بتاعهم وهي دي الآلهة بتاعتهم، أي حد يخالفهم ما فيش غير البطش والضرب والقتل والتهجير يعني وأخذ الأموال إلى غير ذلك. فما كان من خباب إلا أنه كتم إسلامه في كثير جدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أم أنمار الخزاعية وصلها خبر أن خباب أردت أسلم، فراحت مديها لأخيها اسمه سباع ابن عبد العزة الخزاعي. فسباع خده هو مجموعة من الرجال وظلوا يعذبوا في خباب ابن الأرض، كان عذاب شديد جدا، كانوا يلوون رقبته، كانوا يرموه في الرمال، وكانوا يسحبوه على الرمال ويضعوا الصخور العظيمة على صدره وظهره كما كان يفعل ببلال رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيعذب أيضا في رمضاء مكة. فكان يقال له آلات والعزة إله، كان ما ابن خلف اللي كان يملكه، كان يقول آلات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد. فلما نجى الله عز وجل بلالا فكانوا يقولون لبلال أما كنت تشعر بالألم؟ قال لا والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني ما كنت أشعر بمرارة العذاب. من شدة بقى حلاوة الإيمان لما تطغى على القلب تجعل الإنسان لا يشعر بأي شيء. فشاهد الموضوع أن خباب بن الأرط كان يعذب عذابا شديدا، كان من ضمن العذاب زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة المالية الذي كان يسلط على خباب بن الأرط أنهم كانوا يقيدون بعض الحطب، ولما الحطب يصبح فحما كانوا يجردوه من جزء الأعلى من الملابس وينيموه على الفحم هذا أو على ذلك الفحم. فكان خباب بن الأرط يقول فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، يعني الشحم اللي في ظهره يسيح فينزل على الفحم عزكم الله فيطفي الفحم. شوف العذاب. فلذلك في يوم من الايام كان سيدنا عمر بن الخطاب في ايام خلافه بقى سيدنا عمر بيقول ما رايت مثل ما عذابا مثل ما عذب به بلال. فقال خباب بن الأرط هل رايت شيئا من العذاب يا امير المؤمنين؟ انظر الى ظهري. فنظر عمر بن الخطاب الى ظهر خباب بن الأرط قال سبحان الله ما رايت مثل هذا قبل اليوم. لا ظهره عبارة عن أجزاء مجوفة زي الأخاديد جوه ظهره وصلا حد العظم من شدة العذاب الذي كان يلقاه من أم أنمار الخزاعية وأخيها سباع ابن عبد العزة. فضل يعذبه خباب بن الأرط عذاب شديد، وفي يوم من الأيام اشتد عليه العذاب بشكل غريب، يعني ما كانش حاجة لا تطاق. فما كان من خباب إلا أنه طلب أمر مشروع جدا وأمر عادي جدا خبال حضرتك، فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الإنهاك والتعب والألم والجراح والدماء نازلة من جسده والإرهاق باين على وشه والدموع على خده رضي الله عنه وارضاه. وإذا به الحديث رواه البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه شيء يعني غير مشروع، ما طلب منه شيء غلط أبدا، إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر مباحا. قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ شوف الصحابة ما كانوا يعيشون لأنفسهم أبدا، ما قالش ألا تستنصر لي، وده كان أصل السؤال، أنا اللي متعذب دلوقتي فيا رسول الله انصرني، أنا ادعو ربنا أن ربنا ينصرني. إنما هم لا، هم مش كده خالص بالمرة. ولذلك ده بيفكرنا بقصة عبد الله بن حذافة السهمي اللي فاكرينه لما كان أسر في بلاد الروم وملك الروم قال له يعني طبعا هو ملك الروم سأل الجنود اللي عنده قال لهم عايز كتراقبوا المسلمين اللي احنا أسرناهم وشوفوا أكتر واحد فيهم عنده عبادة وصلاة وعبادة فهتولي، فلو أكتر واحد عبادة وقراءة قرآن وقيام ليل هو عبد الله بن حذافة. فرح جايبينه دخل على ملك الروم، فملك الروم قال له إني أعرض عليك أمر يعني كده مساومة حلوة، قال له تتنصر وأعطيك نصف ملكي. فابتسم عبد الله بن حذافة وقال هيهات هيهات، والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. فقال له طب خلاص نعلي الصفقة شوية، نعلي السقف شوية، أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني بالمعنى البلدي كده هأديك الملك كله. فقال والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما ارتددت عن دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل قال طب خلاص يعني نحاول بقى نشوف بقى الايه العنف بقى يجيب معاه ايه الشده تجيب معاه ايه. فراح امر بصلبها على عزم بلاع الخشب وكده، ثم امر برجل رام رجل شديد المهاره بالرمي، قال له ارمي السهام حول راسه ورقبته وبطنه ورجليه ولكن لا تصيبه، يعني شوف بقى المهاره بقى ارمي السهم كده هاته مثلا جنب عينيه بس، المهم انه يتخض ويسمع صوت السهم وبيرشق في الخشب. وظل يفعل هكذا وملك الروم يقول له أتتنصر؟ يقول لا هيهات هيهات. فلما خلصت السهام قال أنزلوه، فأنزلوه. فقال لهم طب نعمل إيه في الرجل ده؟ قالوا له ما في هناك شيء أشد من الشهوة، ده شاب صغير عنده 36 سنة وسايب زوجته بقاله شهور طويلة، فأكيد في حاجة لزوجة، فنعطيه ملكة جمال الروم وندخلها عليه في الزنزانة عياذا بالله في السجن، ونطلب منها بأمر ملكي إنها تمكنه من فعل الفحش عياذا بالله. فجابوا ملكة جمال الروم خد بالك، وأمرها الملك بنفسه لا تعملي معاه كذا وكذا وكذا، وعندك حراسة واقفة قدام السجن وكذا، ويعني بأمر ملكي يعني. فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء ولا ذنب بعد كفر. فبدأت تتعرض لعبد الله بن حذافة وهو يقول معاذ الله معاذ الله، ويرتمي يمنة ويسرى ولا ينظر إليها. فلما يأست منه طرقت على الباب فقال هؤلاء الذين كانوا على الباب نقلت الأخبار اللي عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة لملك الروم. فقالوا لها ما الخطب ما الحدث؟ قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. فتكسرت الشهوة على صخرة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. فملك الروم قال مش ممكن ده رجل غريب يعني، يعني لم يقرب ملكة جمال الروم وأنا معطيه أمر ملك يفعل ما شاء. فما كان منهم إلا أن قالوا له خلاص جرب معه آخر حاجة ليه الجوع والعطش. فحطوه في زنزانة وجوعوه 3 أيام بلا طعام ولا شراب، ثم وضعوا أمامه لحم خنزير وخمرا وتركوه 3 أيام تانيين يبقى 6 أيام. فلما طرقوا عليه الباب فتحوا عليه الباب بعد 6 أيام فوجدوه قد انثنى عنقه تمام ولم يأكل ولم يشرب. فقال له ملك الروم لماذا لم تأكل ولم تشرب؟ فقال عبد الله بن حذافة أما إن الضرورة قد أحلت لي أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمرة في ساعة المخمصة أو في ساعة في مثل هذه الظروف، ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. فنظر له ملك الروم وقال مثلك لا ينبغي أن يقتل، ثم قال له أطلق سراحك ولكن تقبل رأسي. فعبد الله بن حذافة ده الشاهد بقى من القصة، الصحابة ما يعشوش نفسهم أبدا، الصحابة جسد واحد رضي الله عنهم وارضاهم خير جيل. فقال له أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح إخواني بل وإخواني قبل مني. فتبسم ملك الروم فقال نعم إنهم إخوة بعضهم من بعضهم من بعض. فأطلق سراحه وسراح إخواني وأعطاه مالا كثيرا. فلما عاد عبد الله بن حذافة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عمر بن الخطاب فقال له الناس ما فعله عبد الله بن حذافة؟ كيف كان سببا في إنقاذ المسلمين؟ فقام عمر بن الخطاب بعد أن بكى ووضع وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ده الشاهد بقى. فخباب بن الأرط ما قالوش بقى يا رسول الله استنصر لي، لا ده هو القرآن بيعلمنا أصلا إن احنا كلنا المؤمنون إخوة. شوف قد إيه. وبعدين في أول سورة في كتاب الله في الفاتحة بقول إيه؟ بقول إياك نعبد مش إياك أعبد، مع إن أنا اللي بعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين ما قالش اهدني الصراط اهدنا الصراط المستقيم. شوف قد ايه. يبقى اذا المساله ان المسلم بيتعود وبيتعلم كل يوم على الاقل 17 مره في الفرائض وخد بال حضرتك و12 مره في النوافل، يعني بيتعود وبيتعلم ان هو او 13 مره في النوافل، يبقى 40 ركعه كده بيتعلم من خلالهم ان هو ازاي انه يشعر بروح الجماعه، ان انا مش عايش في الدنيا دي لوحدي، انا عايش من اجل ان انا أخدم نفسي وأخدم دين وأخدم كل إخواني المسلمين في كل أقطار الأرض. فخباب بن أرط قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ مش ليا لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعجب لماذا غضب النبي هو خباب بن أرط قال حاجة وحشة؟ ده بيقول يا رسول الله استنصر لنا، أطلب النصر لنا، أدعو لنا يا رسول، أنت دعاءك مستجاب صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ غضب النبي ليه؟ عايز يعلمهم على خلق الصبر والثبات والاحتساب. ما يكفيش الصبر بس ولا الثبات بس، عايزين الاحتساب. ما انت صبرت وتعبت وثبت، فلابد ان تحتسب التعب اللي انت شفته ده والمشقه اللي شفتها والعذاب اللي انت شفته. فغضب النبي ثم ذكر لهم من كان يعذب اكثر من خباب ومن كل من حول خباب. قال له اما انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. ولعل النبي في هذه اللحظه كان يستحضر قصه اصحاب الاخدود، قصة الملك الظالم اللي جاب الجليس بتاعه لما أسلم وشقه نصين، ثم جاب بعد كده الراهب وشقه نصين، ثم جاب بعد كده الغلام في القصة إلى آخر القصة، ثم بعد ذلك أحرق كل الشعب في النار. طبعا كلكم عارفين قصة أصحاب الأخدود، ونحاول القصة رواها الإمام مسلم. الشاهد في الموضوع إن شوف، فبيقول له إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض. ومن المعلوم إن الإنسان لو عذب على وجه الأرض قد يفلت، قد يهرب، إنما لو حفرت له حفرة كيف يهرب؟ هو في الحفرة لا يستطيع أن يخرج منها، ولو خرج لا يضرب، فيحفر له الحفرة في الأرض. وبعدين ويوضع المنشار عند مفرق رأسه. طبعا هنا الحديث فيه شيء من التقديم والتأخير، هيتضح من سياق الحديث. يقول لك يشق، يوضع المنشار في مفرق رأسه هنا كده، ويشق نصفين كده، يبقى النص ده راح في حتة والنص ده راح في حتة. وبعدين قال لك ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد، فيوضع ويغرس في اللحم، ثم ينزل بها كذا، فينزل اللحم من على اللحم والجلد من على العظم. طبعا سياق الحديث يوضح ان هو بيمشط الاول، لان هو بعد ما اتشق نصين ايه فايدة ان هو يمشط؟ ما هو مات خلاص، صح كده؟ انما ليه النبي قدم دي؟ قدم دي عشان يوضح لك الاقوى والاصعب اتعامل مع هذا الرجل، فاللي بعد كده الامر سهل. هو طالما اتقتل يتعمل في اي حاجه هو خلاص يعني. وهل يضر الشاتة سلخوها بعد ذبحها؟ لا طبعا خلاص يعني. لكن هو النبي عليه السلام حب يوضح له ان التعامل مع اشد ما يمكن، اتشق نصين. فلو قلت لك على اللي قبلها ان هو اتمشط بامشاط الحديد، فان اي نعم هي امر مؤلم جدا. تخيل حضرتك امشاط من حديد تخش في الجلد واللحم وتنزل كده بالجلد واللحم، فلا يبقى الا العظم. فكان يفعل معهم هكذا، وبعدين يمشط بامشاط الحديد، اي نعم الجلد خلاص نزل واللحم نزل من على العظم، ثم بعد ذلك يشق نصفين وهو يمشط بأمشاط الحديد، وهو يشق نصفين يعرض عليه أن يكفر فيأبى إلا أن يموت على الإسلام وعلى الإيمان. شوف دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصده ذلك عن ديني. كل اللي تعامل معاه دوت ما صدوش أبدا عن ديني، لأن دينه ده فيش أخلى منه، دينك دينك لحمك دمك. شوف دي، زي كنا المبارك يكون كلمة عجيبة، ويقول قد رضينا منك أن تحافظ على دينك كما تحافظ على حذائك. تخيل حضرتك، طبعا استغفر الله مش مقصود يعني أن يجعل الدين كالحذاء، حاشا لله، إنما هو يقصد شوف أنت بقى في الصلاة كده الله أكبر، وجايب حذاء مثلا ب 600 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا عفوا ب 1200 جنيه، وحطه كده في المسجد بس ما فيش مكان غير ورا، وأنت واقف قدام بتصلي، قلبك فين؟ قلبك مع الحذاء ده يتسرق. إن لو اتسرق حذاء ب 1200 جنيه ده أنت يعني الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبة لك، فقلبك مخطوف على الحذاء. قال لك طب ليه قلبك ما بتخطفش على دينك؟ ليه ما بتكونش حريص قوي على دينك؟ ده أحيانا ممكن إنسان من كتر خوفه على الحذاء أحيانا ما بيحطوش في الجزام عزك الله، إنما يضع الحذاء إما في كيس أو حتى من غير كيس ويحطه قدامه كده بين رجليه. ليه؟ عشان يقف يصلي وهو مطمئن إن الحذاء مش هيتسرق. تخيل مدى حرصه على الحذاء، فما ظننا بالدين بقى؟ فقال له يا رسول الله، فقال له ما يصد ذلك عن ديني. طب الكلام ده ده ده الكلام ده يصيب باليأس يا رسول الله، يعني عايز تقول لي ان العذاب اللي بيتعذبه خباب من قراطي ده ولا حاجه بقى؟ يبقى انت، هو انت بتتعذب يا خباب؟ هو انت اصلا اللي انت بتعمله ده في صبر ولا في حاجه؟ لا، ده كل ده بالنسبه للي حصل قبل كده ده لعب. فطبعا الكلام ده ممكن يأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا ابدا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال له، فتح باب الامل، اما والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين، اي هذا الامر، هذا الامر اي هذا الدين، اما والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر اي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه. طب الامان ده كله هيحصل؟ طبعا هيحصل. قال ولكنكم تستعجلون. يبقى هو الاستعجال آفة العصر وآفة كثير من الناس، هي الاستعجال. الإنسان يتعجل النصر، وقد تكون سنة واثنين وثلاثة وعشرة في عمر الزمان لا تساوي شيئا، لا تساوي أي شيء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالإنسان أمور أيام الدنيا دي ولا تساوي أي شيء، إذا كان يوم واحد اللي هو يوم القيامة ده يوم مخصوص طبعا، هو الأصل إن الأيام عند ربنا اليوم بألف سنة، ده الأصل، ده اللي أصل اللي ماشي على طول، لكن في يوم استثنائي اللي هو يوم القيامة، سأل رب سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى في يوم 50,000 سنة. طبعا الإنسان يوم القيامة مش لازم يقف في 50,000، لا، بينما تتراوح أحوال العباد كما تراوحت أعمالهم وإسلامهم وإيمانهم وكفرهم وعصيانهم إلى غير ذلك. في واحد ممكن يقف في 50,000، ودول أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يقفون على جبل الأعراف 50,000 سنة. عذابهم إيه هو؟ هم داخلين الجنة على فكرة، بس عذابهم إيه؟ اسمه عذاب الانتظار، يفضلوا واقفين كده منتظرين. تمام؟ في إنسان هيقف 40,000 سنة و30,000 سنة و20,000 سنة و10,000، وفي إنسان هيقف سنة، وفي إنسان مش هيقف ولا ثانية ولا ثانية. وقلت لحضراتكم قبل كده تقدر بفضل الله أولا بحس ظنك بالله ثم بالأخذ بالأسباب، إنك تخلي من ساعة طلوع روحك في الدنيا لحد أما تخش الجنة تخليها لا تتعدى 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص بالمقاس كده، يعني مش بالمقاس بالظبط بس تقديريا يعني. طب جبت الكلام ده منين يا شيخ محمود؟ أقول لك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فترة القبر تمر على المؤمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. صلاة الظهر اللي هي الفريضة بتعدى على حضرتك قد ايه؟ نقول في ربع ساعة، في 10 دقائق، في 7 دقائق، في ربع ساعة. تمام كده؟ طيب، وبعدين يجي عن يوم القيامة، يوم قايل لك بقى في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يمر على المؤمنين، ده يوم القيامة كله بتفاصيله، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى بين الظهر والعصر قد ايه؟ تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات. يبقى نوعد عليه الصلاة والسلام بيقول لك أهل الإيمان هيقفوا في أرض المحشر بما يوازي 3 ساعات من إيه؟ من ساعات الدنيا. 3 ساعات تلاقي نفسك في الجنة. يبقى فترة قبر ربع ساعة ومعها غسل ربع ساعة، ولا فهم إزاي؟ وبعدين عندك يوم القيامة 3 ساعات. 3 ساعات ونص زي ما صورتها لحضرتك بالظبط وبالأدلة، تلاقي نفسك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حدد مصيرك من دلوقتي، حابب تقف كتر من المعاصي، حابب تقف كتير جدا جدا، عايزا بالله اعمل اللي انت عايزه. خد بالك، على قد ما انت عايز تخلص نفسك، خلص نفسك من هنا، من هنا بحجابك تخلصي نفسك، ببرك لوالديك تخلص نفسك، بصلاتك وعبادتك واخلاصك تخلص نفسك، بامانتك ووفائك وصدقك في المعامله تخلص نفسك، بانك انت تكون عبد لله مش عبد لشهوتك ولا للدرهم ولا للدينار ولا للمنصب ولا لاي حاجه، تخلص نفسك. خليك كده عايش وشعارك كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلنا بنقرأ هذه الآية، أنا بقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقول وأنا أول المسلمين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات كثيرة جدا تحض على ان احنا في حلبة صراع، في حلبة سباق، كلنا بنتسابق من اجل ايه؟ مش من اجل بقى الدنيا والفلوس والبنيان والعلو والجمع المال والدنيا، انما من اجل الله، من اجل الوصول الى مرضات الله، من اجل الوصول الى جنة الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح له باب الامل، والذي نفس بيده ليتمن الله هذا الدين او هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. معروف أن النص الكرة الأرضية بتبقى ليل والنص الثاني بيبقى نهار، يعني الكرة الأرضية كلها، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. إذن في تمكين لدين، في تمكين، اسأل ربنا أن ربنا يجعلك من أهل التمكين لهذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين، أن ربنا يستعملك ويستخدمك. وقد صح في الحديث عن الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إذا أحب عبدا إيه استعمل. قالوا كيف أستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ييسر لك عمل صالح ويقبضك على العمل الصالح ده، شيء جميل جدا. ولذلك هنا في درس جميل جدا في هذا الحديث، درس في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا كلها، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استعمل هنا في هذا الحديث أسلوب التسلي، التسلي، التسلية أو التسلي. الإنسان يتسلى بمصائب غيره. أنت يا خباب تعبان، أنت متبهدل، أنت تعذبت عذاب شديد جدا، طب تعال بقى أسليك بذكر من ابتلوا بأشد منك ومن غيرك. اللي هي حتة التسلي. التسلي ديت نعمة عظيمة جدا جدا في الدنيا وفي الآخرة. أدر حك مثال بسيط بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. إنسان مريض وعمال بيتألم وقعد في البيت وتعبان جدا ويتألم آلام شديدة جدا وحاسس إنه خلاص إنه بينتهي. وبعدين لما يأخذوه وينقلوه إلى مستشفى ويدخلوه عنبر فيه 30 مريض بنفس المرض، ومنهم من أشد منه مرضا، فيجد نفسه بين هؤلاء جميعا، الكل يتأوه، الكل مريض، بل هناك من يصرخ وعنده آلام أشد منه، فيقول ده الحمد لله، والله ده احنا في عافية الحمد لله رب العالمين. وبعدين حتى وإن لم يكن هناك من هو أشد منه، حتى لو كانوا كلهم في الشدة سواء، يقول الحمد لله أنا مش لوحدي، وأنا لوحدي، ما هو كل الناس ده ناس كتير مرضى وتعبانين. وده اللي حصل مع الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء كانت في الجاهلية كان لها أخ اسمه صخر، وكان كافرا، يعني كان رجل يعني كافر مش مسلم يعني. وبعدين مات صخر، قتله عدو له، فكانت تحبه حبا كثيرا، فكانت تقول والله لأملأن الدنيا عليك عويلا وبكاء يا صخر. وكانت تنشد بيتا وتظل تنشد، وقعدت تنشد لمدة سنة. كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف أدي التسلم، تقول الحاجة الوحيدة اللي مصبراني كثرة الباكين على إخوانهم، ما في مش أنا لوحدي بس اللي أخويا مات، ده في ناس كتيرة جدا إخواتهم ماتوا، فده اللي مصبرني. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذا مصيبة غيرها كانت تسلية لها، إن هي يعني أبويا مات أو أمي ماتت، طب ما هي ناس كتيرة جدا أبائهم ماتوا، ابني مات، فطب ما ناس كتيرة جدا أبنائهم ماتوا، وهكذا. حتة التسلي، إن أنا أتسلى بمصيبة غيري، مش أفرح في مصيبة غيري، عياذا بالله، فيش مسلم يفرح في مصيبة حد، إنما يتسلى، يتسلى ويتصبر. وده نعمة ربنا يحرم منها أهل النار. أهل النار ليس عندهم نعمة التسلي. في الجنة في نعمة التسلي، إنما في النار ما فيش نعمة التسلي. شوف قد إيه، ففي الجنة في النار عفوا، حينما يدخل أهل النار المخلدون في نار جهنم، في نوع مخلد اللي هو الكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة عياذا بالله، تمام؟ أما النفاق العملي فلا يخرج من الملة إلا إذا أدى إلى نفاق اعتقاد ربنا عافينا وعافيه. فهذا الإنسان الكافر أو المنافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة ده مخلد في النار. طيب عصاة الموحدين من أهل الكبائر حتى والصغائر إن لم يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى، ربنا قال كده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقلا عن باقة من العلماء، فلو شاء الله لغفر للعبد بلا توبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن احنا ما نعرضش نفسنا للمغامرة دي، لأن ممكن ربنا ما يغفر ليش، يبقى لابد أن أتوب، عشان كده التوبة واجبة. فالإنسان دخل النار بذنوب، طبعا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وممكن يعذبه. وعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، خوارج المعتزلة يكفروا صاحب الكبيرة، الإنسان اللي بيرتكب كبيرة دون الشركة حتى، ما هو الشركة ده كبيرة طبعا بس هو مخرج من الملة، لكن أنا أقصد أي كبيرة دون الشركة هم يكفروه ويقولون بخلود أهل الكبائر والمعاصي في النار. إنما أهل السنة والجماعة يقولون لا، أهل الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فإن عذبهم خرجوا من النار أيضا بعد ذلك ودخلوا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا ما دخل الكفار لهم المخلدون في النار ودخل معهم عصاة الموحدين فبقوا الاثنين مع بعض في النار، سخر الكفار من المؤمنين وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم، أنت كنت مسلمين ودخلتوا النار وإحنا كنا كفار ودخلنا النار وبقينا في النار سوا أو بقينا في الهوى سوا، تمام؟ طيب إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ يغضب المولى عز وجل لأهل التوحيد والإيمان، وذلك قوله جل وعلا حينما يأمر بقى الملائكة أن تخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الإمام القرطبي في هذا الموضع، في هذا الموضع يتمنى هؤلاء الكفار لو كانوا مسلمين، إن الكفار في الوقت ده خبر أبيض، يعني احنا كنا عاملين بنسخر منهم عشان هم مسلمين ودخلوا معنا النار، اهو ربنا غاضب لهم فامر الملائكه فاخرجتهم من النار الى الجنه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ايه بقى المشكله اللي هتحصل هنا كما وصف الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه؟ قال لك في اللحظه ديت، في اللحظه ديت الله عز وجل يامر الملائكه فتحبس خزن جهنم، فتحبس كل كافر في مكان وحده في النار، اللي هو بيسموه ايه؟ سجن انفرادي، بس مش في الدنيا، لا ده في النار، ربنا يعافينا وعافيك. تمام؟ فيحبس كل انسان لوحده في النار، فيظن ان هو الوحده اللي فاضل في النار وكل اهل النار خرجوا. تمام كده؟ فذلك قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، ومعانا النهارده ان شاء الله 27 فائز ب موسوعة شرح رياض الصالحين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل في شرح هذا الحديث المبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر جهدا في أنه ينصح أصحابه وينصح أمته ويبذل لهم النصيحة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يعلمهم الصبر والثبات والثقة في الله وحسن الظن بالله. هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأربعة أيام في الحديث الذي رواه مسلم، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلما جاله خباب أردت في هذا العذاب الشديد النبي علمه وعلم الأمة كلها أن أصحاب الدعوة أهل الإيمان لابد أن يبتلوا. الأرض مش مفروشة بالورد ابدا، طريق الدعوه للي واخد الدعوه صح لله هيبتلى ابتلاءات شديده جدا ويتعرض لاشياء تنوء بحملها الجبال. لكن هنا بقى من الذي يثبت؟ يا ما كان معانا ناس في الطريق. الواحد بدا دعوه من 27 سنه، كان معايا اخوه وافاضل وناس ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظ الجميع، لكن سبحان الله ممكن يكونوا ال 300 صفوا على 20 والباقي كله فين؟ ترك، كله مشي. ليه؟ الدعوة محتاجة يعني ثبات ومثابرة وصبر وربنا يا رب يرزقنا إياك والإخلاص يا رب، لأني مش هينفع يكون عذاب في الدنيا وفي الآخرة. حرام يعني إن احنا نتعب نفسنا ونسهر الليالي ونتعب وثم بعد ذلك لا نخلص النية لله، بيبقى احنا يعني مغبونين في هذا الأمر. فلابد إن انت تخلص النية لله، لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومن ضمنهم عالم أو قارئ قرآن، ده أولهم. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ان اصحاب الدعوه لابد لهم من البلاء، لن يمكن لاهل الدعوه حتى يبتلوا. ولذلك قيل الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه: ايهم افضل، ان يمكن العبد ام يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. شوف الكلام واضح ازاي. ايهم افضل، يمكن العبد ام يبتلى؟ ايه اللي احسن يا امام؟ قال لهم: لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك لما تقرأوا في تراجم وسير الأعلام الكبار من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، تجد الترجمة كالآتي: تجد مثلا مولده، نشأته، مثلا مشيوخه، تلاميذه، الكتب بتاعته، مصنفاته، رحلته، أخذ بالك؟ لابد تجد هذا العنصر في كل التراجم. محنته لازم يكون كل عالم له محنة، لازم. والعالم الذي ليس له محنة تشك في علمه، لأن لابد أن يبتلى. ده وريث الأنبياء، ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لابد عشان يمكن لك لابد أن تبتلى. تبتلى بقى هتثبت ولا مش هتثبت؟ خد بال حضرتك، لابد من الثبات بقى. امال ايه فايده بقى الاخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، وان انا لابد النبي عليه كما جاء في القران: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. قال الامام ابن القيم: فان كنت من اتباع النبي حقا فلابد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب شوف حال النبي بقى صلى الله عليه وسلم وبقيه الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اشد الناس بلاء الانبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، يبقى على قدر الدين اللي جواك تمام الذي تحمله يشتد البلاء. كل ما يكون دينك قوي وصلب ما شاء الله وعندك ما شاء الله ثبات في العقيدة، كل ما يشتد البلاء. مع ان الناس فاهمه كده، ناس فاهمه ان انا لما التزم كده بقى وصلي وابقى جميل كده ولذيذ والحمد لله وبعبد ربنا، الدنيا بقى تتفتح بقى وخلاص بقى وجنات وانهار واخد بالك يعني، والدنيا كلها يعني الموضوع مش كده خالص، لان الدنيا في النهايه هي دنيا. ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الاخره الا لمن احب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ما الدنيا كل الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم في البحر فانظر بماذا يرجع، ولا حاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، الحديث رواه مسلم، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. شوف شوف شوف شوف الوصف الجميل ده، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. حافظ ابن حجر كان قاضي القضاه في مصر، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولذلك قيل الامام الشوكاني لماذا لا تشرح البخاري كما شرحه الحافظ ابن حجر، قال لهم لا هجرة بعد الفتح. يعني بعد فتح الباري ما فيش خلاص بقى، ما ينفعش حد يشرح البخاري. قال لا هجرة بعد الفتح. شاهد في موضوع حافظ ابن حجر كان جميلا وكان وسيما وكان ذا أبهة وجمال، وكان منصبه عظيم، قاضي القضاء في مصر وأمير المؤمنين في الحديث، يحفظ 400 ألف حديث. فخارج من لمنصة القضاء، خارج من بيته راح منصة القضاء، فقابل واحد يهودي فقال يا إمام قولي إني سألك عن أمر. قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فكيف تفسر قول نبيكم وأنت بتلك الأبهة والجمال والمال والثراء والمنصب وأنا في تلك الثياب الرثة القديمة المرقعة؟ عايز يقول له أن الكلام ده غير الحديث بالمرة يعني. فابتسم الحافظ ابن حجر، شوف بقى الأئمة بقى وشوف الفهم الجميل، قال له يا هذا أنا مع ما أنا فيه من المال والثراء والجمال والعلم والمنصب والجاه تمام يعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن إن مت على التوحيد، وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال له اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البلاء سنة الله عز وجل في عباده. قال جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الإجابة في لحظتها، ألا إن نصر الله قريب، قريب وقريب جدا، بس تاخد بالأسباب وتكون عبد لله. أهم حاجة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إذن هي الأصل فيها إن لو ربنا مكنك في الأرض إن أنت تعبد المولى عز وجل وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى، ده الأصل في الأمر. ولذلك هقرأ لكم جملتين كده في غاية روعة للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، ونختم بها عشان نقول بقى المسابقة ونقول إيه أسماء الفايزين النهاردة إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، خد بالك بقى، قال والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، لابد من ابتلاء النفوس وامتحانها ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. لما الانسان يبتلى يظهر بقى معدنه بقى، هل هو انسان مؤمن، هل هو منافق، هل هو انسان صادق، هل هو كاذب، الى غير ذلك. ومن يصلح لموالاته وكرامته سبحانه وتعالى، ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان. كير الامتحان الابتلاء ده شبهه بالكير، الكير بقى اللي بيتحط فيه الذهب علشان الذهب يطلع صافيا خالصا ذهبا ايه يعني نقيا، لابد انه يتحط في النار. المعادن بيبقى طالعه بيبقى ذهب على شويه حديد على شويه نحاس على شويه قصدير، خد بالك حاجات كده ملعبكها ببعضها على شويه تراب، فتتحط في النار فالنار تفصل بقى كل حاجه، النحاس لوحده والحديد لوحده والذهب لوحده والتراب لوحده، كل حاجه تطلع لوحدها. ده يحصل منين؟ ما يحصلش الا من خلال النار. طب النار دي شديدة عليه، أيوة، بس في النهاية إيه هتطلع كل حاجة لوحدها. كذلك الامتحان والابتلاء يطلع كل حاجة لوحدها، يظهر الصادق من الكاذب، ويظهر الوفي من اللي عازم بيه من اللي عندوش وفاء، ويظهر المخلص من المرائي وغير ذلك. قال كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، تحط تحت النار يطلع ذهب صافي. وإذا إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، كما قال جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان هو أو في نفس الإنسان الجهل والظلم، الإنسان ظالم وجاهل. شو بدي قال لك ظلوما كثير الظلم جهولا شديد الجهل، إلا أن يعلمه الله وإلا أن يرزقه الله نعمة العدل ويصبح عادلا رحيما بالناس. دي كلها نعمة من عند ربنا، ده رزق، الأخلاق رزق، العبادة رزق. اوعى تفتكر ان ده كله بمزاجك انت اللي بتعمله، لا ده رزق. يعني اذا اردت كان واحد من المشايخ الائمه الكبار تلميذه بيقول له انا احب الله فكيف اعلم انه يحبني؟ قال اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اقام حضراتكم الان قاعدين بتسمعوا درس علم، ده مقامكم عند ربنا، مش انتوا اللي اخترتوا بنفسكم، انتوا اخذتوا بالاسباب، لكن الله هو اللي اقامكم هنا. ليه؟ لان لكم تستحقوا ذلك. غيركم الان في نفس اللحظه ماسك الريموت وقاعد بتفرج على كليب واحدة بترقص، أو بتفرج على مسرحية، أو بتفرج على فيلم، خد بال حضرتك، فمقامك كده ومقامه كده. ومش معنى كده إن احنا بنحتقر التاني، لا، بنقول يا رب اهدي يا رب. ده هو قلب المؤمن كده، أنت لا تكره العاصي وإنما تكره معصيته، كما قيل لأبي الدرداء حينما رأى أناسا يضربون رجلا قال على ما تضربون؟ قالوا رأيناه يعصي الله، فضحك فقالوا ألا تبغضه؟ قال لا لا أبغضه، إنما أبغض معصيته، فإن تركها فهو أخي. هو ده قلب المؤمن، أنت لا تكره العاصي وإنما تكره المعصية التي يفعلها، فإن ترك المعصية فهو أخوك. فالإمام ابن القيم بيقول إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. يا ستير استر يا رب. يعني لو ما كانش ربنا يبتليك ويمتحنك ويبتليك ويمتحنك لحد ما يطلع كل الأشياء الوحشة اللي جواك ديت عشان يصفيك وينقيك كده تمام، فتلقى الله عز وجل طاهرا مطهرا. قال وإلا فالتطهير ده يبقى في نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة، ده آخر كلام الإمام القيم، وده بيذكرني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم به الحديث الذي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، دي بعد ما يعدوا من النار على طول، قبل ما يخشوا على باب الجنة في قنطرة. القنطرة دي في عليها قصاص، لكن الفرق بين القصاص اللي عند الميزان والقصاص اللي على قنطرة، القصاص اللي عند قنطرة بيبقى بين مؤمن ومؤمن، الاثنين داخلين الجنة، بس ده ظلم ده، فده ياخد درجة ده في الجنة وده ياخد درجة ده في الجنة. يعني ده يعلى درجة المظلوم والظالم ينزل درجة في الجنة، لكن الاثنين داخلين الجنة. انما القصاص اللي عند الميزان ده ممكن يخش النار، ده ممكن يخش الجنة. شوف قد ايه القصاص عند الميزان بين مؤمن ومؤمن، بين مؤمن وكافر، وبين كافر وكافر. انما القصاص اللي عند القنطرة بين مؤمن ومؤمن فقط، لان الاثنين داخلين الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون الى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نقوا، خلاص اتنقم من الذنوب والمعاصي والمظالم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. وبكده ينتهي شرح الحديث رقم 42، ونبدأ الحلقة القادمة في شرح الحديث رقم 43، نعلن أسماء الفائزين في هذه الحلقة إن شاء الله. سؤال الحلقة الماضية كان ما هو اللقب أو ما اللقب الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ابن الخطاب بعد إسلامه؟ كان اللقب هو الفاروق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. الجوائز النهاردة المقدمة في هذه الحلقة 27 موسوعة شرح رياض الصالحين. نقول الأول الأسماء اللي متبرعين بالموسوعات، وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهؤلاء بندعو لهم بظهر الغيب اللي بيتبرعوا لتوصيل هذه الموسوعات للدعاء ولطلبة العلم، وربنا يتقبل. أول موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه، قولوا أمين. 10 موسوعات الله يبارك لها، 10 موسوعات من أخت فاضلة فاعلة خير من مساكن هيئة التدريس بالعباسية ورفضت تقول اسمها، الله يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب. قدمت 7 موسوعات شرح رياض الصالحين و3 موسوعات الموسوعة الذهبية. طبعا حضراتكم عارفين شرح رياض الصالحين هو قدامي ده، انما الموسوعة الذهبية اللي فيها 16 مجلد للشباب والاطفال، تمام؟ وموسوعة من فاعلة خير من عين شمس، الله يجزيها كل خير ويحفظها يا رب. وثلاث موسوعات صدقة جارية عن أبي وأمي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة يا رب العالمين وجميع موتى المسلمين، وموسوعة من أختنا الفاضلة التي دائما معنا على كل حلقة، الله يبارك لها ويحفظها، المشتاقة إلى الجنة، وهي برضو رفضة تقول اسمها، الله يبارك لها ويرزقنا وإياها الإخلاص. وأخيرا 10 موسوعات صدقة جارية عن الحاج رجب السخاوي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين، قولوا أمين. أسماء الفايزين، في 17 هيستلموا الموسوعة ابتداء من الغد من يوم الثلاثاء لحد يوم السبت، وفي 10 طلبوا أن تكون صدقة جارية، ودي طلعناها لبعض خطباء الجمعة. الفايزين ال 17 اللي هيستلموا: رقم 1 هالة أحمد مرسي محمد، 2 فرج إسماعيل فرج محمد، 3 شيماء محمد بيومي الطايش، 4 أحمد رفاعي محمد عثمان، 5 عزة محمود عمر السعدني، 6 محمود عثمان محمد بهنساوي، 7 دعاء إبراهيم محمود شلبي، 8 طه محمد أحمد محمد، 9 آلاء مصطفى علي إبراهيم، 10 عصام إبراهيم محمد محمد، 11 هدى صلاح محمد علي زلط، 12 عيد شعبان محمد الجهري، 13 شيماء عبد الستار محمد حسن، 14 محمد عبد النبي أحمد محمد، يا ربي يعني يصلحها يخلوها محمد عبد رب النبي، 15 محمد أحمد عبد العال، 16 ممدوح مصطفى محمد سامي، 17 إسراء إبراهيم محمد علي سرور. دولت هيستلموا الموسوعة، اللي 10 اللي جايين دولت طلبوا أنها تكون صدقة جارية. نسمة محمود علي فرج، إيمان حسن عبد الحميد، صلاح محمد عبد العزيز، رشا أحمد محمد زغلول، عبد الحميد محمد عبد الحميد، أميرة بدران محمود علي، هشام عباس محمد عبد الحميد، هدى أحمد السيد إسماعيل، عمر محمود علي غنام، عبير عصام محمد عمر. اللي فازوا 17 الأولين اللي هم هيستلموا دول يذهبوا من ابتداء من الغد لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، ابتداء من يوم الثلاث بكرة لحد يوم السبت بالليل، واللي ما يقدرش يروح يبعت أصل البطاقة مش الصورة، أصل البطاقة، لكن اللي هيجيب بطاقتين هيستلم موسوعة واحدة، ان في ناس للاسف يعني واخدينها يعني بيبقى العيله كلها داخله في الموضوع، فبيبقى بيت واحد يستلم اكتر من موسوعه. احنا قلنا عايزين كل بيت يبقى فيه موسوعه، وربنا يتقبل يا رب العالمين. بشكر من كل قلبي كل اللي بيتبرع للموسوعه ديت، ربنا يجازيه كل خير ويحفظه، ويبقى التواصل مع المكتبه عن طريق بيوصل لهم عن طريق المكتبه مباشره، او بيبعتهم من خلال البريد او من خلال تليفون التوصيل، او ان هو يشتري موسوعه يحطها في مسجد او يديها لخطيب جمعه ينتفع بيها. الموسوعة زي ما قلنا ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه، ربنا يتقبل. و 200 جنيه دي صدقوني يعني يدوب قريبة جدا من سعر التكلفة، زي ما قال لي صاحب المكتبة، وأنا عارف أنه بيطبع طباعة فاخرة جدا، ربنا يجازيه كل خير. وأكرر، أنا لا أتلقى تبرعات خالص، يعني لا يأتيني أي تبرع من أي أحد، إنما التبرع يكون للمكتبة مباشرة، لأن أنا أنأى بنفسي عن أي تبرعات منذ أن أكرمني الله بنعمة الدعوة. النية أن ممكن يكون الموسوعة صدقة جارية عن حد ميت، أو عن مريض داوى مرضاكم بالصدقة، أو إحياء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو إعانة طلبة العلم والدعاء. سؤال حلقة النهاردة: من هو قاتل حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخرجنا الجميل ربنا يبارك في عمره إن شاء الله يجيبنا السؤال على الشاشة الآن: من هو قاتل حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنبعت ثلاث حاجات على الموبايل: الإجابة بتاعت السؤال والاسم زي ما هو مكتوب في البطاقة رباعي، والمحافظة اللي حضرتك أو حضرتك بينها. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. زي ما قلنا اللي هيبعت حاجة نقص من الثلاثة دول لا يعني لا يعتمد السؤال بتاعه، إنما لابد من الإجابة والاسم رباعي واسم المحافظة اللي حضرتك منها. وأكرر دائما، اللي فاز أرجوك الله يبارك في عمرك اترك فرصة لغيرك. لحد الأسبوع اللي فات ناس والله العظيم فايزين، ومع ذلك برضه بيبعتوا عشان يفوزوا تاني. طب ليه اترك فرصه لغيرك؟ انت فزت، ربنا يبارك لك ويحفظك، كفايه الحمد لله خدت الموسوعه، اترك غيرك بقى يفرح. عايزين ندخل الفرحه على كل بيت، ما يبقاش فرحتين في بيت وبيت محروم. فربنا يأجركم ويبارك فيكم يا رب العالمين. يعني لا يؤمن احدكم، اي لا يكتمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. في الدقائق المتبقيه اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت،